الشريف. قلنا ذكرنا الشيخ مجموعة كريمات الأعلام رضوان الله تعالى عليهم، وبين على أن الإيمان والاعتقاد بأن هناك حركات على نحو الاستقلال للكواكب والأوضاع الفلكية، هذا هو المحل كأنه الكلام، وبالنتيجة يحكمون بكفر من التزم بذلك، إما على نحو العلة التامة كما قلنا، أو على نحو المدخلية اللي هي جزء العلة. ثم صار الآن في صدد بيان أن هذه المسألة ليست من مختصات الإمامية، بمعنى هي ليست من ضرورات المذهب، بل قلها من ضرورات الدين، واستشهد بكلام لابن أبي الحديد المعتزلي اللي حكى أيضا في مفتاح الكرامة عليكم السلام، قال: بل يظهر من المحكي، لا نقرأ أقوال الآن وبعدين أكو عندنا كلام، بل يظهر من المحكي عن ابن أبي الحديد المعتزلي أن الحكم كذلك عند علماء العامة أيضا، أنه أيضا يفتون بكفر من يعتقد أن هذه الأجرام والنجوم لها تأثير على نحو الاستقلالية، حيث قال في شرح نهج البلاغة: إن المعلوم ضرورة من الدين، هذا الشاهد، قال ضرورة من الدين إبطال حكم النجوم، يعني التنجيم، وتحريم الاعتقاد بها، قال وتحريم الاعتقاد بها، والنهي والزجر عن تصديق المنجمين باعتبار أمر منهي عنه شرعا. ثم بهذه المقدمة مهدها يقول: وهذا هو المراد ومعنى قول أمير المؤمنين عليه السلام لهذا المنجم، قال: فمن صدقك بهذا فقد كذب بالقرآن واستغنى عن الاستعانة بالله تعالى. هذا معنى هذا الكلام، باعتبار يكذب بالقرآن والقرآن يربط الأمر إلى الله تعالى، وأيضا استغنى عن الاستعانة بالله لأن راح يصدقك، فمعناته يأتمر بأمرك، أنت تقول له اذهب ففي وجهك الناصر يذهب، لا تذهب ففي وجهك مثلا الشر والهزيمة فلا يذهب. هذا هو المراد من قول أمير من كلام ابن أبي الحديد المعتزلي. ماذا تحصل إلى حد الآن؟ نرجع، احنا شنو عندنا الآن؟ المقام الرابع، الأمر الرابع، عندنا مقامات. الرابع اللي هو محل كلامنا، قال اعتقاد ربط الحركات الفلكية بالكائنات. هذا الربط يتصور على وجه، الآن بعدنا احنا في الوجه الأول ولا زال الكلام فيه، اللي هو الاستقلال. هذا لن ننسى لأن هذا مهم كلامنا، الاستقلال في التأثير بحيث يمتنع التخلف عنها. ثم قال: امتناع تخلف المعلول عن العلة العقلية، وظاهر كثير من العبارات كون هذا كفر. نقللنا الآن عبارات أصحابنا، ثم انتهينا إلى عبارة ابن أبي الحديد اللي استفادينا منها أن هذا من ضرورة الدين، ومن ضرورة الدين معنى ذاك ناظر إلى العامة أيضا. طبعا ابن أبي الحديد معتزلي، والمعتزلة هي قضية فرقة اعتقادية مو فرقة فقهية، فرقة اعتقادية. الآن فعلا هم تقريبا شبه اندثروا، يعني باقي منهم جزء آثار، والفرق يعني الفقهية هي المذاهب الأربعة يعني، كما الأشاعرة مذهب اعتقادي، المعتزلة مذهب اعتقادي، العدلية اللي هو الإمامية أيضا مذهب اعتقادي، لكن الإمامية نفسها مذهب اعتقادي ومذهب فرعي، الأشاعرة مذهب اعتقادي، المذاهب الأربعة المذهب الفقهي، المعتزلة ما عندهم مذهب فقهي، قضية اعتقادية بحت، وفقها هم مع المذاهب الأربعة. فمن يستشهد بكلامه إشارة إلى هذا باعتبار عند العامة، وإلا المعتزلين هم عقائديا يختلفون عن الأشاعرة. وعلى كل حال الأمر سهل. ثم الآن نجي بعد أن نقل هذه الأقوال، نجي الآن إلى تحقيق هذه المسألة وكيف تتم. ثم يستدرك قال، شو ننتبه هذا المطلب مهم، قال: ثم لا فرق في أكثر العبارات المذكورة المنقولة، لا فرق بين رجوع الاعتقاد يعني المذموم الذي قلنا أنه كفر إلى أحد هذه الأمور. أمر الأول أن هذا الاعتقاد بالكواكب يرجع إلى إنكار الصانع جل ذكره. إنكار الصانع نحو من الإلحاد، ماكو صانع، إنكار أصلا يعني إنكار وجوده، وإنكار وجوده من الكفر. فالإنسان يعتقد بالتنجيم أن هذه الأوضاع وهذه المخلوقات العلوية تؤثر بالكائنات على نحو الاستقلال، فهي العلة التامة للتأثير، فماكو شيء اسمه صانع، وإنما هذه هي المؤثرة. طبعا هذا يرجع إلى مو نكران التوحيد، وإنما نكران نفس الله تعالى، يعني ماكو عندنا الله تعالى. هذا واحد. هذا الذي ذكره يقول مو من باب الثبوت، لا من باب الإثبات، كما هو مذهب بعض المنجمين. فعلا أكو من يقول هكذا، يقول لا يوجد شيء اسمه صانع، وإنما هذه الأوضاع هي يؤثر بعضها ببعض، هكذا وجدت. هذا واحد، وقطعا الذي يعتقد بذلك فهو كافر. اثنين، وبين الثاني لا يقول بمقالة الأول، يقول لا يوجد صانع، لكن هذا الصانع معطل بعد بين تعطيله تعالى عن التصرف في الحوادث السفلية الأرضيات بعد خلق الأجرام العلوية، معطل مكبل على وجه هذه الحوادث السفلية والأجرام تتحرك على النحو المخصوص. وهذا ينقسم إلى أمرين، سواء قيل بقدم هذه الأجرام كما هو مذهب بعض آخر يقول هذه الأجرام هي التي تؤثر، الله تعالى موجود لكن معطل، لا مشيئته لا إرادة لا تأثير له أصلا، فيده مغلولة حاشا، وهذه هي التي تؤثر. هذا التأثير كيف حصل؟ سواء قيل بقدمها، قدم من؟ قدم هذه الأجرام. شوي التفتوا لي، هذا الموضوع مهم في العقائد. مر عندنا اصطلاح القدم والحدوث، أحدهما مقابل الآخر، وكل واحد أيضا قسمه الجماعة إلى قدم يعني ما لم يسبقه شيء، وقدم يعني بلحاظ غيره، يعني عندما نقارن اثنين نقول هذا أقدم من هذا، فملحوظ به الزمان، عبر عن القدم الزماني، يعني الأسبقية واللحوق بلحاظ الزمان. القدم الذي لم يسبقه شيء حتى الزمان لم يسبقه، هذا منحصر بالله تعالى. هذا انشق من عند مبحث اللي هو في مسألة الصفات، سموضوع قد يكون خارج الدرس بس مهم. الإمامية يقولون أن صفات الله تعالى هي عين الذات، أن الصفات هي عين الذات، ثم يقسمون الصفات إلى تقسيمات: الصفات الذاتية والصفات الفعلية، والذاتية إلى صفات ثبوتية وصفات سلبية. المقابل الأشاعرة يقولون مستحيل أن تكون الصفة هي عين الذات. لماذا؟ قالوا: لا يمكن أن نحمل العلم على العالم، نقول العالم علم، العالم الذات، العلم الصفة، ومستحيل أن نقول العالم علم، فلا بد من التغاير. فماذا قالوا؟ قالوا أن الصفات قديمة بقدم الذات، وهي غيرها، الصفات غير الذات. هذا اللي مذكور عندهم. ولذلك الرازي في بعض مناقشاته يقول: أصحابنا كفروا النصارى لقولهم بالأقانيم الثلاث، وأصحابنا يقولون بالتسع، باعتبار راح أصير هاي الصفات قديمة بقدم الذات وهي غير الذات، راح تواجهنا مشكلة التمايز، مر عليكم بالمعقول وبالمنطق أن ما به الامتياز غير ما به الاشتراك، فبالنتيجة لازم يصير تمايز ما بين الصفة وما بين الذات، والتمايز معناته الفصل أو الاحتياج، راح تنفتح لنا مسألة عويصة جدا ما تحل، على مثلهم ما تحل، أن واجب الوجود بالنتيجة ما راح يصير، راح يصير دائما مفتقر. فالقول بالقدم هذا الأمر قديم. الجماعة في الأشاعرة عندما عجزوا عن فهم العينية للإشكال المزعوم اللي ذكر، أنه لجأوا إلى هذا القول، وقعوا بإشكال أهم. هاي فكرة القدم عند بعض المنجمين موجودة، ومو يعني قد وحدة متسربة إلى الأخرى، بعض الأفكار تكون هي متشابهة أو متسربة، لكن أحدهما يحاول ينقحها حتى يعطيها مثلا لباس علمي. فمسألة القدم مسألة موجودة حتى في الثقافة الدينية يعني الأشاعر. هذا الثاني الآن، احنا كلامنا أن ينكر الصانع على القول الأول، أو ما ينكرون الصانع، يقولون الصانع موجود لكن مغلول، بعد ما له علاقة، تأثيره فقط في مسألة الحدوث، أما البقاء ما إلى تأثير، فاحتاجيناه كعلة محدثة، أما علة مبقية فمو ضروري. هذه المخلوقات العلوية هي التي تؤثر بالمخلوقات السفلية، وهذه قديمة فراح تولدنا مشكلة، لأن راح يتعدد القدماء، مو القديم بلحاظ الزمن، القديم بلحاظ التأثير، فراح يصير عندنا كأنه قدماء أكثر من واحد، فترجع هذه العقيدة إلى عقيدة ضد التوحيد، ترجع إلى إنكار الصانع أصلا للإلحاد. هنا لا، ما يقول إنكار الصانع، بس لازمها شكون عندنا تعدد القدماء، وتعدد القدماء إلى علاقة بقضية التوحيد. فصار عندنا الآن اثنين، هذا الترقيم نستفيد منه بعد شوية، ثلاثة: وبين سواقيل بقدمها كما هو مذهب البعض، هاي صار اثنين، ثلاثة: أو قيل بحدوثها، لا مو قديمة، حادثة. يعني شنو حادثة؟ يعني لم تكن ثم كانت، حادثة، لكن الله تعالى فوض التدبير إليها فجعلها هي تقوم بهذه الأفعال بلا حاجة إلى الرجوع إلى أوامر الله أو قوانين الله تعالى. نعبر عن قضية التفويض. التفويض هذا المصطلح أيضا مصطلح كلامي في مقابل الجبر. الجبر اللي أن الإنسان ليس له أي تأثير بفعل نفسه، وإنما هو مجبور على فعله، كما هو مجبور على شكله، على انتماء لأمه لأبيه، على الحركات اللا إرادية في نفسه، كذلك هو مجبور بفعله. وهي نظرية إلها سوقة، كانت نظرية الجبر. بالمقابل ضد هاي النظرية نظرية التفويض، اللي أن الإنسان مسؤول عن جميع أفعاله وليس الله له علاقة به أصلا، فهو فوض وأعطي جميع ما يعطى، والله تعالى كان في منأى وحاشى عنه. ولذلك اشتهرت عند العدلية أن هذه النظرية الأولى باطلة والنظرية الثانية أيضا باطلة، وإنما هو أمر بين أمرين، لا جبر ولا تفويض. فالتفويض والجبر أحدهما مقابل الآخر تماما. هذه الثالثة الآن يقول الأوضاع أو النجوم العلوية حادثة لم تكن سابقا، الله خلقها ثم الله فوضها، بعد الله سحب إيده ما له علاقة به. هذا أيضا نوع من التكبير اللي أيضا إلى علاقة بيا توحيد، توحيد الأفعال، ذاك إنكار الصانع بالإلحاد، هذا إنكار التوحيد التعدد، هذا إنكار الأفعال، يعني الأفعال لا تكون لله تبارك وتعالى. هاي ثلاثة صار عندنا. وتفويض التدبير إليها كما هو المحكي عن ثالث منهم، يعني بقياس الأول، صار عندنا الأول ما بألف وباء، الثاني بألف وباء، صار عندنا المجموعة الآن ثلاثة. وبين أن لا يرجع إلى شيء من ذلك، لا ما له علاقة لا بإنكار الصانع ولا بمسألة القدم ولا مسألة التفويض، يعني لا بالتوحيد لا بإنكار ولا بالتوحيد ولا بالأفعال. إذن ماذا يقول هذا؟ قال بأن يعتقد بأن حركة الأفلاك، هاي أربعة، حركة الأفلاك تابعة لإرادة الله تعالى، فهي مظاهر لإرادة الخالق تعالى ومجبولة على الحركة على طبق اختيار الصانع، كالآلة لكن تؤثر كأنه جرى القضاء، أو هذا خمسة يصير. وبين أن لا يرجع إلى شيء من الثلاثة الأولى، لا ممكن، وبين أن لا يرجع إلى شيء من الثلاثة، ما هذا؟ بأن يعتقد تعليل أو مسبوك المصدر باعتقادهم كذا وكذا، نعم، أن ويعتقد يصير باعتقادهم أن حركة الأفلاك تابعة، نعم، مسبوك بالمصدر ما يضر، عبر عنها. أو بزيادة خمسة، هذا أنها الأفلاك مختارة لها عقول ولها قلوب باختيار، لكن هذا الاختيار هو عين اختياره تعالى، تعالى عما يقول الظالمون. هذه خمسة أشياء. طبعا إذا تلاحظون الرابع والخامس، الرابع ماذا يقول؟ أن هذه الحركة الأفلاك هي تابعة لإرادة الله تعالى، فهي كالآلة. الخامس يقول هذه عدها إرادة، لكن إرادتها هي عين إرادة الله تعالى. طبعا هذا الأمر الثالث والرابع إذا لم يرجع إلى إنكار الصانع أو إلى إنكار التوحيد أو إلى إنكار الواحدية بالأفعال، وما بيشيء، يعني لا يستلزم بنفسه الكفر. مثلا الآن أكو لعله كاشف الغطاء قدس الله نفسه، مو شيخ جعفر، لعله شيخ محمد حسين، عنده يرى أن الطابوق وغير هذا إلى أيضا روح، إلى نفس، ويستشهدون في بعض الآيات الشريفة على أنه كل شيء يسبح بحمد الله. بس هذا التسبيح إما تسبيح بالاختيار أو تسبيح يعني هو خضع للقوانين الإلهية مع غض النظر، لكن إذا لم يرجع إلى واحدة من هذه الأمور بالنتيجة يصير فكرة قد لا تساعد عليه البراهين، ما يلزم إلى حالة الكفريات. تلاحظون الشيخ هنا في مقام أن يحقق هذه القضية، أنه هذا التنجيم اللي إحنا في البداية عرفناه تبعا لجامع المقاصد، وقلنا التنجيم له علاقة بربط وأوضاع ما بين الكواكب، ذن إذا رجعا للثلاثة الأولى ذن واضح أكو بيهن عدتم كفر الإنكار، أما إذا رجع إلى الرابع وإلى الخامس بالنتيجة قد تكون فكرة خطأ، بل قد يكون هو ملتزم ببعض الآيات وفسرها على طريقته، وراء أن هذه المخلوقات الكونية كلها عتها روح عتها حياة، لكن حياته هي حياة غير ناطقة مثل حياة العقلاء، وهذا ما بيفيد شيء. نعم قد تكون أفكار مثلا البرهان قد لا يساعد، أما تصل إلى حالة الإنكار فقد يكون إنسان موحد ومعتقد بالحق لكن عنده نظرية في هذه المسائل. أس هذا الذكر على نحو الاستقراء التام، يعني هؤلاء فقط هؤلاء الخمسة أو أشياء أخرى موجودة، هذا الموجود عندنا الآن إثباتا، هذا الموجود أنه المنجم لا يخلو من واحدة من هذه الأشياء، يعني كل ما يذكر يقول كما هو رأي البعض كما هو رأي ثالث، بالنتيجة إذا احتمالات تنفتح ثبوتا قد تصل إلى أكثر من هذه الاحتمالات الخمسة. فإحنا الآن نتكلم إثباتا. الروايات المانعة لأي صورة من الصور ناظرة بعد مو مهم، إذا إحنا كفرنا الثلاثة الأولى وما كفرنا الرابعة والخامسة فبالنتيجة التنجيم المكفر لازم يرجع إلى إنكار بعض المبادئ، يعني نعبر عنها ضرورات الدين. إذا ما رجع إلى إنكار ضرورة، خلي واحد أن يعتقد يقول هذا الطابوق بلسان وهذا قاعد يسبح وانتم ما تدرون به، ليش؟ يقول أنا مزامير داود، كان داود إذا في مزاميره الشجر يسبح بها والبحار شنو يسبح. روايات طالب العلم إذا يصير أنه كلها السماوات والأرض والبحار كلهم يسبحون إله، إحنا ما نعرف ما نفقه تسبيحهم، مثل النملة القرآن يقول النملة تحدثت مع سليمان، بس سليمان عرف، لأن سليمان هو علم هذا المنطق، فالآن من الإنسان يفوت أنه قد نمل يحاكي صاحبه، الطيور تحاكي أصحابها، هذا ما بيش، بالعكس قد هذا جزء من الاعتقاد، هذا يمكن يكون أيضا عن العجماوات، يعني بالنتيجة نظرية ما لها علاقة بإنكار الصانع وأشباهه، هذا كود نحتاج أن نتفطن إلى طال هذا استدراك. لكن ظاهر ما تقدم في بعض الأخبار أن المنجم شنو كل بمنزلة الكاهن، يجينا بعدين الكهانة، الذي هو الكاهن بمنزلة الساحر، الذي هو بمنزلة الكافر، هذه الأخبار يبدو من عدا الفرق الثلاثة الأول. ليش؟ لأن الفرق الثلاثة مو بمنزلة، بل هو من أكثر الكافرين، إذ الظاهر عدم الإشكال في كون الفرق الثلاث من أكثر الكفار لا بمنزلتهم. هذا نوع من الاستدلال بين، يعني يقول لابد من وجود أقسام أخرى غير الأقسام اللي قسمناها، يعني الأقسام الثلاثة هاي مو بمنزلة، هو كافر. شنو يعني بمنزلة الكافر؟ هو كافر، هذا المنجم قاعد ينكر التوحيد، يعني المنجم الآن في إذا نجي للشق الأول المنجم هو قاعد ينكر الصانع، فهذا هو كافر، اعتقاد كافر، مو بمنزلة الكافر، لا هو كافر. إذا يرجع للثاني وهو إنكار ماذا؟ إنكار التوحيد، يرى أنه ذيك الأفلاك أيضا قديمة كما الله قديم، ذيك أيضا قديمة، هذا أيضا كافر، ما مؤمن بالتوحيد. إذا نرجع إلى الثالث أنه الله تعالى جعل الأفعال إلى هذه الكواكب الحادثة وهو سلب إيد عنه فالتأثير لهذه الأفعال، فإذا هذا توحيد بالأفعال هم كافر، فمو بمنزلة الكافر. اللي بمنزلة الكافر أن يفعل فعل، لكن هذا الفعل الشارع يريد يعظمه، يقول هذا بمنزلة الكافر. مثلا تارك الصلاة، تارك الصلاة معتقد بالله، معتقد بما جاء ويرى أن الصلاة واجبة، سوى فاسق. فمن الشارع يقول هذا بمنزلة الكافر في مقام أن يهول جريمة تارك الصلاة يقيسها بالكافر. هنا لا، مو بمنزلة، هو كافر بعد شنو المنزلة؟ فمن نزل منزلة الكافر، وإنما هو بنفسه كافر. فاللي نزل بمنزلة الكافر غير هؤلاء الثلاثة. من هؤلاء؟ إذا الثالث، إذا الرابع والخامس، الرابع والخامس قد من جهة مو بمنزلة الكافر، اعتقاد خاطئ، مؤمن هو لكن يعتقد أن الطابوق الحجر ينطق، الحجر يسبح، الحجر عنده تأثير. نعم، إذا يرجع أن الأمور العلوية هي التي تؤثر على الإنسان، وتلك الله تعالى جعل إرادتها عين إرادته، ثم بعد ذلك عند مشكلة عقائدية هذا قد يكون بمنزلة الكافر، مو كافر هو، لأن هذا قد لا يساعد عليه لا دليل عقلي ولا دليل شرعي ولا عادي. يعني كون الحائط يسبح شيء وكون الأجرام السماوية تؤثر فينا شيء آخر. قد مؤمن لكن لاشتباه قد يجعل تلك تؤثر، مع أن تلك مو هي تؤثر، أفعالنا تؤثر فينا قد من هذه الجهة. والكلام لا يخلو من أخذ ورد يعني. ومنه يظهر، خلينا نكمل، ومنه يظهر أن ما رتبه أي أمير المؤمنين عليه السلام على تصديق المنجم، قال من صدق منجما كأنه شنو؟ ترك الله، كفر بالله بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله. قال على تصديق المنجم من كونه تكذيبا للقرآن، كلام ابن أبي الحديد اللي قرينا الآن، ايش قال له؟ فمن صدقك بهذا فقد كذب القرآن، تكذيبا للقرآن وكونه موجبا للاستغناء عن الاستعانة بالله. واستغنى أن يقول له عن الاستعانة بالله، موجبا للاستغناء عن الاستعانة بالله في جلب الخير ودفع الشر. أن ما رتبه يراد منه إبطال قوله لمن؟ للمنجم، بكون قول المنجم مستلزما لما هو في الواقع مخالف للضرورة. ما هي الضرورة؟ كذب القرآن الكريم، كذب القرآن والاستغناء عن الله تعالى، كما هو طريقة كل مستدل. الإمام يريد يستدل عليه، نكمل العبارة. كيف طريقة كل مستدل؟ من إنهاء بطلان التالي إلى ما هو بديهي البطلان. بطلان التالي يقول لو كنت صادقا للزم تكذيب القرآن، للزم الاستغناء عن الله تعالى، وتكذيب القرآن والاستغناء بديهي البطلان، ما يحتاج بعد أن نرتب عليه ثمرة أخرى، هو بنفسه بديهي البطلان. هذا واضح، معنى ذلك أنه هذا ملتفت، العفو، وهذا مستدل، لكن ما ملتفت للملازمة، ما فقط تنبه عليه الملازمة، تقول له لو كان كلامك صحيحان للزم تكذيب القرآن. هو يعلم أن تكذيب القرآن ما يصير، يعلم أن ترك الاستعانة بالله ما يصير، لكن ما ملتفت إلى الملازمة. قال إما عقلا كالاجتماع النقيضين، أو شرعا إلى تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، أو حسا قضايا محسوسة النار غير حارقة، أو عادة الأمور العادية اللي جرت العادة وإن لم يكن هناك لا دليل عقلي ولا دليل شرعي عليها، لكن العادة خلاف العادة، هذا خلاف العادة. قال ولا يلزم، هاي مهمة، ولا يلزم من مجرد ذلك كفر، يعني كلامه مخالف للقرآن يقول هذا كفر، وإلا كان أكثر الاستنباطات بها مشكلة، كثير من الاستنباطات مخالفة للقرآن، بس ما مرتفط للملازمة بحسب الواقع، بس ما مرتفط للملازمة. قال وإنما يلزم، وين يلزم الكفر؟ ممن التفت إلى الملازمة واعترف باللازم، نقول له هذا كلامك مخالف للقرآن، يقول أنا أدري، لو كان الاعتقاد هكذا هذا مخالف للقرآن، يقول لكن اعتقادي هكذا، إذن أنت مخالف للقرآن، يقول بل أدري أنا مخالف للقرآن. نعم إذا هو ملتفت للملازمة، نعم هذا يصير عليه كفر. قال ولا يلزم من مجرد ذلك الكفر، وإنما يلزم ممن التفت إلى الملازمة واعترف باللازم، وإلا فكل من أفتى بما هو مخالف لقول الله بحسب الواقع، مو بحسب الملازمة، بحسب الواقع، إما لعدم تفطنه لقول الله تعالى أو عدم تفطنه لدلالة ما يقول، يكون مكذبا للقرآن، لكن لا يكون كافرا، مكذب للقرآن بحسب الواقع لكن لا يكون شنو كافر. فرق الشيخ واضح شريد، يقول احنا مو كل واحد يخالف القرآن نقول عنه كافر. شو وقت يكون عنه كافر؟ اذا كان هو ملتفت للملازمة ومصدق باللازم، ملتفت للملازمة ما بين قولي وما بين التكذيب. شو معنى العبارة؟ شنو يعني شنو ملتفت للملازمة؟ يعني ما بين قوله الذي يلزم منه تكذيب القرآن، هذه اللازم والملزوم، هو ملتفت للملازمة، ملتفت للملازمة يعني نعم أنا هذا قولي يكذب القرآن وأنا بعدني مقر بالملازمة، أكو عندي التفات، فمعناته هو بالنتيجة مكذب بالقرآن. وتكذيب القرآن من الضرورات التي لا يجوز لمسلم أن يكذب، فإذا خالف تصديق القرآن يعني كذبه يكون كافرا. أما بحسب الواقع هو ما ملتفت للملازمة، هذا ما نحكم بكفره، ملازمات في بعض حالات بعيدة، صحيح ملازمات بعيدة أو ما ملتفت للملازمة، هو ما يدري أن هذا لازمه هذا الفساد. عندكم شيء؟ نقل قول ما لنا علاقة به، أنه يلتزم الكفر، يعني هو أنه يلتزم بالتوفيق بالممكنات، هاي ممكن كود يصرح بعبارته. لا الأمر بالكفر ليس سهلا، كود بالنسبة كود يصرح، المعتزلة بالنسبة مو كلهم كفرة، بعض ما نسب إلهم مثلا أبو علي الجبائي أو أبو هاشم، ذولا بعض المعتزلة ولا مذهب المعتزلة، حتى قال البعض أن المعتزلة يقولون أنه ماكو صفات وإنما بالنيابة، أن الذات هي نابت عن الصفات، بس هذا مكذوب عليهم. الشيخ المفيد لعله يذكر أنه هذا الكلام مو كلام المعتزلة، كلام واحد اثنين يقول ماكو صفات أصلا للذات وإنما الذات نابت عن الصفات، هذا مو كلام كل المعتزلة، فمو معلوم المعتزلة مفوضة، نشترك وياهم في كثير من الأمور. ونقل أنه ضرورة الدين أنه هذا باطل، أي ضرورة الدين حتى العامة عند المعتزلة أنه هذا باطل، احنا قاعد ننقل كلام الجماعة كلهم على مسألة التنجيم، فيبين ان التنجيم عند العامة ايضا باطل، يا نوع من التنجيم هذا اللي احنا الشيخ في مقام ان يستقرئ اثباتا، اكو هكذا يقول، اكو هكذا يقول، اكو هكذا، اجينا الى تحميل عباراتنا، يعني شنو من صدق المنجم والمنجم كأنه كاهن والكاهن كأنه ساحر والساحر كالكافر، هاي الكافر اللي هي تنزيلية ايش تشمل؟ الثلاثة الأولى، ثلاثة الأولى من أكفر الكافرين، ثلاثة كفار بعد ذولا، مو يعني بيها ملازمة، هو قاعد ينكر الصانع، ينكر التوحيد، ينكر توحيد الأفعال، هو كافر. فلا بد يريد أمور غير هؤلاء في الحديث. المنجم في الحديث مو أصل المنجم، اللي المنجم في الحديث غير الثلاثة الثنين البقى والرابع والخامس، هذول مو معلوم كفر، خطأ في الاعتقاد عنده بس مو معلوم كافر كما هو بين. وأما قوله صلى الله عليه وآله من غير قول الثاني، شوفوا هذه العبارة غير الأولى، من صدق منجما، نعم من صدق منجما أو كاهنا فقد كفر. لاحظوا هذا ما بي الكافر مثل الكاهن، المنجم مثل الكاهن، والكاهن مثل الساحر، والساحر كالكاهن، لا، من صدق فقد كفر، من صدق منجما أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله. هذا مشكل. وين مشكل؟ معناته اللي يصدق المنجم يكون كافر. هذا الحديث يدل، يقول فلا يدل أيضا على كفر المنجم، يصل بالملازمة، يقول إذ يصدقك كافر فإن باب أولى هو كافر، يقول لا ما يدل على كفر المنجم. لماذا؟ وإنما يدل على كذبه، فيكون تصديقه للمنجم تكذيبا للشارع المكذب له، ويدل عليه عطف الكاهن عليه. فإذا الكفر المستعمل هنا ليس الكفر الاعتقادي في هذا الحديث، من صدق منجما أو كاهنا فقد كفر، ما ملحوظ به الكفر الاعتقادي، وإنما ملحوظ به التكذيب. لاحظوا، فلا يدل أيضا على كفر المنجم، وإنما يدل على كذبه، يعني المنجم كذب، لأن يعني القرآن يقول الأمور مربوطة بشيء، والمنجم يقول الأمور مربوطة بشيء آخر، فهذا المنجم قد كذب، فيكون تصديقه من صدق تكذيبا للشارع المكذب له للمنجم، ويدل عليه عطف الكاهن عليه. يبقى عندنا هذه العبارة، هاي العبارة، هذا فيكون تصديقه تكذيبا للشارع المكذب. هذا البعض يقول هي هاي العبارة نفسها إلما ترجع تكذيب الشارع، تكذيب الشارع من الضروريات الحكم بكفره. يعني إذا صدق المنجم شو يكون؟ صدقنا المنجم، صدقنا، إيش كذبنا؟ كذبنا الشارع. فتكذيب الشارع من الضرورات أن المكذب للشارع هو كافر. لكن الفرق شنو؟ هاي بالملازمة، تلك بالمطابقة. فقد كفر بدءاً يعني هو كافر، يقول مو هذا المقصود، يدل على أنه هذا من صدق المنجم يعني أذعن بقوله، فإذا أذعن بقوله يعني كذب الشارع، فإذا كذب الشارع بتصديقه، لأن الشارع إيش قال؟ قال كذب المنجم، فإحنا ما كذبنا، صدقنا المنجم يعني كذبنا الشارع. فهل هذه الملازمة ملتفت إلها؟ إذا ملتفت إلها نعم، لا يبعد أن القول الحكم بكفره. أما إذا لا، الآن هواي ناس يراجعون إلى ناس يعتقدون أن هاي عندهم روحانيات وعندهم ما أعرف شنو، مشكل حلوا لهم مشاكل كثيرة. مؤمن هو ومؤمن ومتدين وكذا، بس من توصل لهاي القضية يضرب قول العالم خلفه، يروح للمرة الفلانية أو الرجال الفلاني، أكو بعض الخرافات هواي. فهذا قد يلزم منه تصديقهم، وإذا ملتفت للملازمة نعم الإشكال قائم. قد هو مؤمن من جهة، لكن أكو عنده نوع من يعني في جانب مؤمن في جانب آخر، فإذا هو ملتزم للملازمة أن هذا يلزم تكذيب الشارع المقدس، فلا يبعد القول بكفر. إيه، فهو أولها باعتبار لقرينة عطف الكاهن عليه، أولها أنه مو الكفر وإنما التكذيب. يستعملون طبعا لفظة الكفر بمعنى التكذيب. عفوا، فيكون تصديق من صدق منجما أو كاهنا فقد كفر بما أنزل. إيه صدقت لي تقول آمن آمنة يكون أنه كفرا باب أولى مو معلوم كم نعم هو في بعض الحالات اي يعني هذا فهم الشريف احنا الان وياه يعني مع غض النظر ان الصدقه تاتي بمعنى امن او لا تاتي بمعنى امن باعتبار المقابله اللي بيناتهم كفر وإيمان. يعني إذا أنت آمنت بالمنجم فقد كفرت، تصير هيك المقابلة. بينما إذا صدق المنجم يعني من باب التصديق، من باب أنه أنا أرى قولك مطابق للواقع، فيصير الصدق الخبري اللي هو حملها هالشكل. فقال ما يدل على كفر المنجم، وإنما ماذا يدل؟ يدل على أنه كذبة. هذا هو يحتاج قرينة، قرينة تعطف الكاهن عليه باعتبار اللي تصدق الكاهن مو كافر، اللي صدق الكاهن مو كافر. بس يجينا الكهنة بعدين، بس ما تقال السيد بوجه باعتبار مرات المقابلة تكون بين فعلين أحدهم. طبعا المقابلة مو دائما في القرآن، ألا تجوع ولا تعرى، ماكو مقابلة بين الجوع وبين العري، صح؟ جائع وعاري هاي مو مقابلة بينها، كاسي وعاري إيه، جائع وغير شبعان هاي المقابلة. لكن في بعض الحالات القرآن والشعراء يجعلون المقابلة بين أمرين متقاربين، بس مو مقابلة تامة. الحديث من صدق فقد كفر، فإذا نحمل التصديق على الاعتقاد يعني ما آمن بالله وإنما آمن بالمنجم فقد كفر. ظاهر دق الجرس مالتكم. وبالجملة يجينا إن شاء الله وبالجملة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.